أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها أهلا حاضر فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماء Thank you.

الذين كفروا لهم عذاب شديد فرآه فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات Murder!